أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم هل رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم كون كده ابدا والله. الله الله الله الله الله. تلاوة مباركة تلاها علينا فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ زكي الرافعي.